هل إعلان النكاح في المساجد من السنة؟ حتى ما ورد شيء مثل في هذا، في بعض الآثار فيها ضعف، فلا يجوز في ذلك شيء والله أعلم. فالنكاح يعقد العقد في البيت، في البيت ولا حرج.